الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه السورة تسمى سورة التغابن، لأن التغابن يأتي يوم القيامة، وهي ذكر فيها يوم التغابن أي وهو يوم القيامة، وهي يأتي التنافس عندها، ولذلك أخذ بعض المفسرين عمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة، أنه بالقيامة وبذهابه يكون التغابن، وهي على بداية 63 رقم 63، وهذا على كل حال وجهة نظر، وإنما القرآن الذي يدل عليه بعبارته لأنه بلسان عربي مبين، أما الأعداد والرموز الأمور القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا الذي هو نعم. أما الآخر قد يستأنس به كما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، أيوة، لأن المحققون يقولوا لبثوا في كهفهم 360 سنين وتسع سنين، أما الذين قالوا هذا بالحساب الشمسي وهذا بالحساب القمري يعني لا يسعفه الدليل من سياق الآية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره، فليرجع إليه. إذن هذه السورة يقال لها سورة التغابن، ولعلماء التفسير فيها 3 أقوال: قول إنها مدنية، وهذا قول الجمهور، وقول إنها مكية، وهذا قول بعض السلف، وقول إن فيها مدنيا ومكيا، وهذا أيضا ذكره بعض العلماء جمع بين الأقوال، والذي يظهر أنها مدنية، نعم، هذه السورة مدنية، والتي بعدها والتي قبلها، نعم، هذا الذي يظهر وهو الذي يعتمد، والله تعالى أعمل. واختلاف العلماء في السور أغلبه اجتهاد، إذا اختلفوا يكون دائما سببه الاجتهاد، وسببه اشتباه الآيات، لكن هناك سور اتفق على أنها مدنية، وهناك سور اتفق على أنها مكية، وهناك سور وآيات اختلف العلماء فيها، وأغلبه اجتهاد. وذكرنا أن هذا الموضوع غطي برسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم، المكي والمدني، يعني مبحوث في رسالتين علميتين، والرسالتان مطبوعتان والحمد لله، فالأمر سهل في هذا. وأشرنا فيما سبق أن معرفة المكي والمدني من أهم ما يستفاد من ذلك معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن ما نزل في مكة لا ينسخ ما نزل في المدينة، أما ما نزل في المدينة ينسخ ما نزل في مكة، أما ما نزل في مكة يخصص ما نزل في المدينة، وما نزل في المدينة يخصص ما نزل في مكة، على أن التخصيص، يبقى تخصيص ولو عمل بالعام، وعلى أن التقييد يبقى تقييدا ولو عمل بالمطلق. أما من قال إن العام إذا عمل به ثم جاء التخصيص يكون نسخا، وأن الإطلاق إذا عمل به ثم جاء التقييد يكون نسخا، فلا، لأن الذي في مكة ينسخ بالذي نزل في المدينة، والذي في المدينة لا ينسخ بالذي نزل في مكة، لأن النسخ هو رفع الحكم بخطاب متراخ عنه. النسخ لا يكون إلا بخطاب، الآن خفف الله عنكم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. نعم، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ولذلك قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذا رفع حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله، فقد جعل الله لهن سبيلا. وهذا الباب باب يحتاجه من يريد أن يتكلم في الشريعة، الناسخ والمنسوخ يتعين على من يريد أن يتكلم على الأحكام أن يلم به، لا بد. وكثير من العلماء لا يبلغه النسخ ويعمل بأحاديث منسوخة، ما أقول بعض العلماء، ولا يبلغه النسخ في الآية ويعمل بها وهي منسوخة. نعم، ولذلك أول شيء قبل أن يتكلم طالب العلم في الأحكام يعرف سير التشريع، وما هو منسوخ وما هو ناسخ وما هو مختلف فيه، لأنه في شيء منسوخ باتفاق وفي شيء ناسخ باتفاق وفي شيء مختلف فيه. ولذلك لا بد من الدراسة من العلم. الكتب تذكرة لمن هو عالم، الكتب القراءة فيها للعالم، من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة. بعدين قال وصوابها بمحالها معجون. الذي يفهم والذي لا يفهم هذا مع بعض، والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. ذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل بالإنكار إذا سمع حكما، إذا سمعت حكما لا تعرفه تأمل. أول شيء اعلم أنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ثاني شيء أسأل الذي سمعت عنده الحكم، قل له ما دليلك على ما قلت، بعدين تنكر أو تقبل. أما تنكر على طول لا تستعجل يا أخي، على مهلة. أي إنسان يسمع حكم لا يعرفه أول ما يقول لمن سمع منه يا أخانا ما دليلك على ما تقول، فإذا قال لك آية منسوخة قل له لا هذه الآية منسوخة، فإذا قال لك حديثا موضوع قل له هذا الحديث موضوع تعال عندي أو أتي بدليل غير هذا. فلذلك ينبغي أن نتعود على ماذا؟ على الإنصاف. بعضنا لا يقبل إلا ما يعرف، بس إذا قلت له شيء لا يعرفه أنت ضال. لا، ماني ضال يا أخي. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن المسلمين إذا اختلفوا أو أن المتخاصمين أو أن المتجادلين إذا اختلفوا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامسة لها. وهذه قسمة عقلية، وإذا تأملنا هذا خف الخلاف وخفت ثورة النفرة لأن إنسان خالفني. قلنا إذا اختلف العلماء لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامسة لها: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. وكم من مسألة اختلف فيها العلماء وكل واحد عنده دليل، وبالأخص الخلاف في الصلاة، وضع اليدين هنا أو هنا أو هنا، التورك، الافتراش، جلسة الاستراحة، عدمها، كل واحد عنده دليل. إذا كان عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا لا دليل عندك لا إشكال. كم من مسائل اجتهادية ما ورد فيها نص اجتهد فيها العلماء، وكل مجتهد يعني له نصيب. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن خلاص، والله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. إذن لما الاختلاف ولما الاقتتال ولما المضاربة ولما التكاره؟ خلاص نرد المسائل للنصوص، وما كان عنده الحق نرجع إليه. إذا كان كل واحد عنده الحق يا أخي يمشي في طريقه، إذا ما كان فيه دليل كل واحد وما يختار. إذن الأمر سهل في هذا. ولذلك الصحابة اختلفوا، والتابعون اختلفوا، والأئمة اختلفوا، وكل واحد يحترم الثاني، وكل واحد يأخذ بما يرى، ولا في واحد سب واحد ولا شتم. فلذلك لا نضيق واسعا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح يقدس وينزه لله لأجل الله، ما في السماوات وما في الأرض. غلب هنا غير العاقل لأنه أكثر، وما لغير العاقل، ومن للعاقل، وقد يعطى لهذا هذا كما قال: ومنهم من يمشي على بطنه، والعقلاء لا يمشون على بطونهم، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالدواب وما جرى مجراهم. وهنا قال: انكحوا ما طاب لكم، بعضهم قال من طابت لكم، وقيل هنا انكحوا الطيبة فما تكون في محلها، تكون مصدرية، انكحوا الطيبة أي من النساء لكم. ومن للعاقل وما لغير العاقل، وقد يختلف هذا حسب السياقات وحسب القرآن. يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات تسبح لله، إما تسبيح بلسان المقال أو بلسان الحال. وقد أخبر الله تعالى أن كل شيء يسبح بحمده، وأننا لا نفقه تسبيحها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. نعم. وهذه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، في الرزق والتناسل والتوالد وهدايها لمعاشها ومنامها وسكنها. أما التكاليف فهي للعقلاء الجن والإنس. الملائكة، ولكن الملائكة جبلوا على الطاعة. الملائكة أجسام نورانية جبلت على الطاعة. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يلهمون التسبيح والذكر والاستغفار كما نلهم نحن النفس. نحن الآن ملهمون النفس، نايم صاحي تتنفس، هم يذكرون الله ويستغفرون. وهذا السبب الذي اختلفوا في الشيطان هل هو من الملائكة أو غير الملائكة، لأنه قال هؤلاء و و و و و والشيطان عصى والملائكة لا يعصون، ولكن الله قال فسجدوا إلا إبليس، قال وإذ قلنا للملائكة ثم قال فسجدوا إلا إبليس. إذن هذا إشكال، والذي يخفف الإشكال أن نقول إن إبليس من جنس من الملائكة خلقوا من النار، كما قال هناك وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لهما الملائكة. أيوة، والجن جنس من الملائكة، وقال لهم الجن خلقوا من النار، وهذا إن سلم تمام، لكن هذا ما هو واضح. والوالد في الأضواء قال إنه الذي يظهر أنه ليس من الملائكة، لأنه أيوة لأن الملائكة خلقوا من نور وهو خلق من نار. والمسألة فيها إشكال، وطالب العلم يبحث وما توصل إليه يكفي، لا يكلف الله نفسا. أيوة، وبن جرير وبن كثير كأنهم مالوا إلى أنه قد يكون من الجنس الذي من الملائكة خلق من نار ليجمع بين الأقوال، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة، وكل طالب علم رجع مكلف بما يفهم. إذا اختلف طلاب العلم أو العلماء كل واحد مكلف بما يفهم. نعم، ولذلك تجد العلماء بعضهم قال الإفراد أفضل في الحج، وبعضهم قال التمتع أفضل، وبعضهم قال القران أفضل، وكلهم استدل بأدلة قوية. فالذي قال التمتع أفضل قال دخلت العمرة في الحج وأمرهم بالتحلل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وقال دخلت العمرة قالوا لعامنا قال بل لأبد الأبد. هذه أدلة قوية. والذي اختار الإفراد قال أبو بكر وعمر 10 سنين يحجان بالناس بالإفراد، وهم حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما خليفتان بعده، لو لم يكن الإفراد أفضل لما أمر به، والله قال وأتم الحج والعمرة وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك. وقال الثانين أبو حنيفة قال لو لم يكن التمتع أفضل لما اختار الله لنبيه، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. أما أمره بالمتعة لأن المتعة كانت في أشهر الحج من أفجار الفجور، فأراد أن يبين رفع ذلك، ولذلك في حديث جابر الطويل في مسلم ولا نعرف العمر في أشهر الحج. ثم قال كل واحد من هذه الأقوال أقوى من جهته، الذي يسوق الهدي أقواله القران، والذي يعمل العمر من التنعيم أقواله التمتع، والذي يسافر للحج بانفراد والعمرة بانفراد أقواله الإفراد. إذا اختلف العلماء ننتبه. إذا ينزه ويقدس لأجل الله تعالى ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة ومن مسلمي الجان ومن الإنس ومن الدواب ومن الطيور ومن مخلوقات الله، له الملك المطلق وله الحمد الكامل، والحمد هو أن يتصف المحمود بالصفات الجميلة، والشكر أن تذكر الذي أنعم عليك بشكره إياك، والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. وقد يطلق الحمد على الشكر كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري: الحمد لله شكرا لله، جعل شكرا ما نبع عن المطلق من الحمد لله. فالشكر أعم موردا، لأنه يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، ولكن أخص متعلق لأنه لا يكون إلا على النعمة. إذن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، لكن الشكر لا يكون إلا على نعمته. ومنه دابة شكور إذا كانت تظهر من السمن أكثر مما يعطى لها من العلف يقال دابة شكور، يعطى لها علف وبعدين يظهر فيها السمن كثير، هذا أصل الشكر. والحمد لا يكون إلا باللسان، ويكون على من اتصف بالجمال، ويكون على من أسدى لك نعمة. تقول: حمدت فلانا على ذكائه وجمال صورته، وقول: حمدته على إحسانه إلي. إذن وهو لا يكون إلا باللسان الحمد، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة من اتصف بالجميل. أما الشكر لا يكون إلا على النعمة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، فبينهما عموم وخصوص من وجه، هذا الذي قالوا. ولذلك يعني هذا الذي ذكروا له الملك، أي الملك التام له. لمن الملك اليوم؟ الآن من عنده الملك الآن ملك قليل وزائل بسرعة، أما الله له الملك المطلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك آية الفاتحة قرأت: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالمالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، والله تعالى ملك ومالك، وبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كأنها كلمتان، وهذا من إعجاز القرآن. نعم. وله الحمد، أي وله الشكر وله الثناء الجميل، وله الاتصاف بصفات الكمال والجلال، وهو جل وعلا لا غيره على كل شيء أراده قادر، قدير عليه. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما أراد شيء يكن. قال لها اتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. سبع سماوات مرفوعة بغير عمد أو بعمد لا يرى، هذه السماء كيف مرفوعة؟ ما فيها انفطار ولا فيها انشقاق. وهذه الشمس التي لو انكشفت الحجب لاحترق الكون، كيف مغطى؟ وهذا القمر كيف يمشي؟ وهذه النجوم صنع الله الذي، لكن نحن غائبون عن التنبه لما ينبغي أن نشكره وأن نفهمه، ليكون مدعاة لاستقامتنا وبعدنا عن المعاصي. ولذلك كلما زاد علم الإنسان كلما قويت خشيته وخوفه من الله. الذي يورث الخشية هو العلم، نعم. هو الذي خلقكم. الخلق يقال للتقدير، والخلق يقال للإيجاد. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر ثم لا يستطيع. والخلق لا يقدر عليه إلا الله. وقد أكثر ربنا في كتابه من أنه هو الخالق، ويتعين على الخلق أن يفهموا من ذلك أنه لا يصلح للعبادة إلا الخالق. الذي لا يخلق لا يصلح للعبادة. ويعلم الجميع أن أقوى قوة في الكون هي قوة الخلق. الخلق هذا هو أقوى شيء، أقوى قوة هي القوة التي بها يخلق. ولذلك العالم الآن مع تطوره ورقيه وكثرة المختبرات وكثرة تتبع الكائنات، لو يجتمع العالم كله ليخلق مخلوق لا يستطيعون. يأتوا بالمنشأ، يأتوا بالخلية التي يتكون منها من أنفسهم، يكونوا خلية، يكونوا حيوان، يكونوا بويضة من أنفسهم، يجيبوها من غير ما خلقها الله. أما هما يأخذوا هذه الأشياء ويحطوها في جو ما خلقوها، اللي خلقها هو الله. ولذلك قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب من أضعف المخلوقات، لا يستطيعون. ويقال إن أحد علماء المختبرات في بعض بلاد الغرب جلس في المختبر لمدة 25 سنة، ربع قرن، يتابع المادة التي تخلق منها المخلوقات، يحللها ويتابعها. قال أنا الذي علمته أن هذه المادة فيه قوة هائلة تأمر عليها، أنا هذه القوة لا أعرفها، لكن قوة هائلة فوق الكون تأمر على هذه المادة، لأن هذه المادة تشتبه ولكن في قوة تأمر عليها. كن فأرا، كن فيلا، كن رجلا، كن خروفا، كن صرصارا، كن نملا. قال قوة هائلة تأمر على هذه المادة. ذلك الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك ديننا دين لا يمكن أن يقاوم. الإسلام ما هو قابل للمقاومة أبدا. أعداؤنا لا يمكن أن يقفوا في وجه الإسلام إلا بماذا؟ إلا بتجهيل المسلمين أو بتسكيت المسلمين. أعداؤنا لا يمكن أن يقفوا في وجه الإسلام إلا بأحد أمرين أو بهما معا، أن يجهل المسلمون دينهم، أو أن يقال للمسلمين أسكتوا لا تتكلموا. هذا الذي يقاوم به أعداء الإسلام الإسلام. ونحن ينبغي لنا أن نفهم ديننا ونتعلمه، وينبغي لنا أن نبينه لسكان الأرض حتى ننقذ ما استطعنا أن ننقذه من النار، وحتى لا يلببنا يوم القيامة هؤلاء الذين نحول بينهم وبين فهم الإسلام. ينبغي أن نتقي ربنا وأن نفهم العالم هذا الدين، أولا بسلوكنا وبكوننا قدوة، ثانيا ببيانه لهم بترجمته للغتهم ولحل مشاكلهم وللرد على شبههم. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه هي المشكلة الكبيرة. قالوا الناس أربعة، من يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت مؤمن، ومن يولد كافر ويعيش كافر ويموت كافر، ومن يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت كافر، وممن يولد كافر ويعيش كافر ويموت مؤمن. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولذلك إذا أمر الملك بنفخ الروح تكتب 4 كلمات من جملتها شقي أو سعيد. أما يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال العلماء هذا الذي في أيدي الملائكة الكاتبين، إن وصل رحمه زيدوه، إن لم يصل رحمه نقصوه، لكن في اللوح المحفوظ شيء واحد، يصل رحمه أو لا يصل رحمه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب التي لا يتغير فيها شيء، جمع بين الأقوال. والقدر سر الله تعالى في خلقه، وقد ضل فيه خلق كثير وحاروا. وآخر شيء نقول، الله تعالى خلق الكون، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. ولله المثل الأعلى، الزارع يأخذ بذرة الشوك ليزرعه ليجعله زريبة على البستان، ويأخذ بذرة العنب والتمر ليزرعه ليؤكل. فالله تعالى خلق بعض الخلق للنار لتظهر فيهم سطوته ونقمته وجبروته، وخلق بعض الخلق للجنة لتظهر فيهم رحمته ورأفته وكرمه وجوده، ولا يسأل عما يفعل. ومع ذلك فالله تعالى لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم، وبعد أن تأتيهم الرسل وتبين لهم وأتباع الرسل ويقال لهم هذا حلال وهذا حرام، وهذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، من شاء فليؤمن شاء فليكفر. أما ما كتب الله في اللوح المحفوظ العبد لا يدري عنه، فيترك في ظاهره باختياره. ولذلك قال الله تعالى في حق أهل النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم. ولما استشكل الصحابة آية الحديد لما نزلت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. قالوا يا رسول الله ففيما العمل ما دامت الأمور انتهت، ليش نتعب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، لا تترك الصلاة، لا تترك قراءة القرآن، لا تترك إكرام الجيران، لا تترك أن تبر بوالديك، اعملوا، لا تقرب الفواحش، لا تقرب الربا ولا الزنا ولا الغيبة ولا النميمة، اعملوا فكل. وقال للرجل أعقل الناقة أو أتوكل، قال له أعقلها وتوكل. لذلك القدر لا يستدل به على المعائب، لكن يستدل بالقدر على المصائب. موسى قال لآدم: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الملة. قال: يا موسى، أنت كريم الله، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، والحديث في البخاري. إذا نعمل ونسأل الله، نغض أبصارنا عن الحرام ونقول: اللهم ارزقنا الورع، ونذهب للسوق ونبيع ونشتري ونقول: اللهم ارزقنا الغنى، ونأخذ ألواحنا ونكتب ونقرأ وقل: اللهم ارزقنا العلم. نأخذ بالأسباب ونسأل الله، هذا الذي ينبغي أن نعمل به. ولذلك الله قال: وقل اعملوا سابقوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لا بد لمن يريد السلامة أن يأخذ أسباب السلامة، لأن الله خلقنا بقانون المسببات. إذن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولذلك في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكان عمر والصحابة والتابعون وسفيان الثوري وكثير من العلماء يخاف من السابقة. ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ هذا إذا وضعه المسلم على قلبه لا يستطيع أن ينام. لكن ما لنا إلا أن نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الدين، وأن يحمينا من الشيطان، وأن يتخبطنا عند الموت، ونكثر من أعمال الخير، لأن الخير مدعاه للخير، ونبتعد عن موارد العطب، لا نسخر من الدين ولا من أهل الدين، ولا نتجاهر بالمعاصي، ولا نأمن مكر الله، فإن ذلك كله عطب. ونعمل ونسأل الله التثبيت، ونحاول أن تخالط أعمالنا، يعني أيوة الإخلاص، يعني الإحسان، أن تكون أعمالنا مشوبة أو مخلوطة بالإحسان. والإحسان هو نهاية الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه. والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، وهو صفة من اتصف بها أصبحت أعماله له، لا فيها حظ للناس ولا للشيطان ولا للشهوة ولا للمنصب ولا ونعم، لأن أخطر ما نواجه ونعم، هذه ونعم مشكلة تخلي الإنسان يضيع. ونعم خليها على جنب، أو خلي شيء لونعم وخلي شيء لله، لأن الله لا يقبل إلا ما كان له. فالواحد لا بد يتابع مكامن النفس حتى يخرج ما فيها من المكامن التي تضيع العمل. نعم. قال بعض السلف: جلست 20 سنة نكابد الإخلاص. أو 20 سنة أنا أكابد الإخلاص، بعدين لما أخلص صرت نعمل. أول نكابد الإخلاص، أول شيء، لأنك إذا أخلصت العمل القليل يكون كثير، إذا ما أخلصت العمل الكثير يكون قليل أو لا شيء. ولذلك قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين، لكن هل يستطيع واحد يعملها؟ يمكن تصلي 100 ركعة ولا تستطيع، لأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. ولكن بالتعود والممارسة وسؤال الله وأعمال البر هذا بها يرزق الرب العبد الإخلاص. ومن رزق الإخلاص الله أكبر، هذا منصور ومغفور له ومدفوع عنه وعزيز وسعيد، ولو جاءه أهل الأرض يريدون أن يوقعوا به لا يستطيعون أبدا. المخلص الصادق التقي لا يقاوم، لأنه عبد وولي من أولياء الله، فإذا دعا الله استجاب له، وإذا احتمى حماه، وإذا جاءته شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع به دفعهم ربه عنه ودمرهم. من عادى لي وليا فلنكن من أولياء الله ولنعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله، ولنعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله. نعم، فإننا إن فعلنا ذلك ضمن لنا صلاح الدنيا والأخرى وسعدنا في الدنيا والأخرى. نعم، إذن خلق الله الخلق كما قال تعالى فمنكم مؤمن، قال هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. وقال العلماء نصيب الجنة من المخلوقات 1 في 1000، 99 و900 إلى النار و1 للجنة. فاذهلوا يوم تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما أكثر الناس ولو حرصت بمن وإن تطع كرما في الأرض ذلك عتب الله. إذن الذي يغتر بالموضة وبالتيار مغرور، لا يغتر بكثرة الذاهبين عن الحق. خلاص الإنسان يتمسك بالحق، فإن الناس معه حياهم الله، ولو أن تعض على أصل شجر، ولو أن تأخذ غنم وتذهب إلى الشعاب وإلى البراري تعرعها، تتمسك بالدين حتى يأتيك الموت وأنت على الدين. أما كثرة الذاهبين والأخطاء هذه لا تبرر أبدا. الله أنزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم، ما دام الدين كمل أي شيء نختلف فيه نرجع إلى الدين، ما قال الدين هو الذي نعمل. إذن الناس منها من هو كافر ومن هو مؤمن، وهذا لا يزول ولا يتحول. فالكافر الذي كتب له الكفر لو رأى جبريل ما يستطيع أن يؤمن أبدا. أبو لهب سمع الآية تقرأ ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، وزوجه سمعت حمالة الحطب ولم تستطع أن في جيدها حبل ولم تستطع أن تقول لا إله إلا الله، وأبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبتي. نعم، وهو ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. ومخيريق ما صلى، اليهودي قال والله لتعلمون أنه رسول الله وأنا ذاهب إلى أحد وإن قتلت مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستشهد ولم يصلي. أيوه أيوه أيوه اللي هو مخيريق، غير مخيريق مصيريق وعمر بن ثابت وقش، أيوه أسلم في المعركة ومات ولم يصلي. نعم، وقزمان عياذا بالله أبلى بلاء حسنا فقال أما إنه من أهل النار، فتزلزل الصحابة وأصيب، قالوا مات قالوا لم يمت، فأصبح أحد الصحابة معه حتى أغلقته الجراحة، فقبل أن يتكئ قال والله ما قتلت إلا حمية، واتكأ على نفسه وقتل نفسه، فقال اعلنوا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن فمنكم مؤمن ومنكم كافر، والله بما تعملون أي بالذي تعملونه أو بعملكم لا يخفى على الله منه شيء. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الكون بالحق بعبادة الله وبالنهي عن عبادة الأصنام وبالنهي عن الظلم وبعدم الاعتداء على الآخرين وبإكرام الوالدين والضعاف، خلقها بالحق، خلق الكون خلق مصاحب للحق. ولذلك أعطى لكل ذي حق حقه ونهى عن الظلم ونهى عن الجور وأمر بكل خير ونهى عن كل شر. ولذلك هذا الكون مخلوق بميزان، والطغيان في هذا الميزان يبين يسبب دمارا للكون. الخلق خلق بميزان، حلال حرام، ليل نهار، حرارة برودة، ضياء وظلام، خلق الكون بميزان. وهذا الميزان تعيش فيه يعيش فيه المخلوقات، فإذا طغينا في الميزان وغيرناه هذا عرض لأن ينتفي الكون. ولذلك هذا من إعجاز القرآن، قال ألا تطغوا، ثم قال والأرض وضعها للمخلوقات وجعل فيها ميزان كوني، فالطغيان في الميزان يبين دمار للأرض، هذا ما كان معروف. تجعل البرودة حرارة والحرارة برودة، المناعة في جسمك تموت، تكون ما عندك مقاومة للحر ولا للبر. جعل الغازات السامة متفرقة في الجو، تجمع الغازات السامة وتجعلها في محل واحد يفنى الكون. جعل في البلاد غابات كثيرة الأشجار بفضل الله تعالى تنتج الأكسجين للمخلوقات ليتنفسوا، تقطع هذه الغابات يقل الأكسجين فتحترق الأمة وتفوت. إذن يعني الطغيان في ميزان الكون هذا خطر. جعل حلال وحرام، تجعل الحرام حلال والحرام حرام، هذا مشكل. جعل الذكر ليس كالأنثى، تجعل الذكر والأنثى سواء، هذا طغيان، هذا ما يجوز. وليس الذكر كالأنثى، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. ولذلك آية النساء إعجاز، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال لهم الباب مفتوح واسألوا الله. المرأة تعترض على الله خطر، لكن تريد شيء اسأليه لله يعطيك، واسألوا الله من فضله، أي شيء تريد اسأله لله. وقال ربكم ادعوني، أما تعترضي على الله هذا خطر، شيء عمل الله لا تعترضوا على الله، هذا دين عجيب. ولذلك مهما يعني حاولوا لا حل إلا في الإسلام، ولا عز إلا في الإسلام، ولا سعادة إلا في الإسلام، ولا رفعة إلا في الإسلام. رضيه من رضيه، وأنكره وامتنع عنه من امتنع عنه. الحل في الإسلام، الحل في الدين، لأن الله هو الذي خلق الخلق ونظامه هو الذي يصلح الخلق. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق، والخلق عاجزون ونظامهم عاجز أن يحل مشاكل الخلق، فالذي يحل مشاكل الخلق نظام الخالق، أما نظام المخلوق عاجز ولا يستطيع أن يحل، ودائما فيه قصور وفيه جور. ف حري بالعالم أن نجتهد لنبلغه جمال هذا الدين وحسنه، ولندعوه لأن يفوز بدخول الإسلام وبالسعادة الأبدية. ولكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، وإلا هذا الآن الموجود لو اجتهدنا على العالم وأدخلناه في الإسلام لسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. العالم في حاجة إلينا، لكن من المفارقات أنهم هم يهتمون بالعقول ويهتمون بالعدالة ويهتمون بالعلم ويهتمون بالمصالح، والمسلمون كل واحد يترخص، إذا كان عنده تجارة يقول الله غفور رحيم ويغش، وإذا كان عنده عمل يقول الله غفور رحيم ويتأخر عن العمل، وهذا كله لا ينبغي. الله غفور رحيم والله شديد العقاب. نرجو الله السلام والعافية.